إذا قال الله سبحانه قصد يعني بالشريعة له وجه. نعم. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني المراد العبودية العامة، يعني العبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية خاصة من قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، خاصة بالمؤمنين. وأما العبودية العامة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبد مقهور مذلل، مدين تجري فيه أحكام الله، تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته، مؤمنا أو كافرا معبد التعبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني يأتي ذليل معبد تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته. نعم. أما العبودية الخاصة فهو المؤمن يعبد الله باختياره، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي ما وجب الله عليه، هذه العبودية الخاصة. نعم. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. يعني إما يكون كافر كفر أكبر أو كفر أصغر، يعني اعتقد أن النجم تأثير في إنزال المطر هذا أكبر لأنه شرك في الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب فهو أصغر لأن الله لم يجعله سببا. نعم. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، يعني على سبيل المجاز على هذا باب التنزل، يعني القول بأن هناك في اللغة مجاز. نعم. قال وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت. والباء قال الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفنا بكذا، يعني ليست السببية ولا الاستعانة. نعم. مثل رأيت السكين، القلم بالسكين مثلا، هذا الاستعانة تكون وقتون السببية. نعم. قال ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة، مطلنا بنوع كذا يعني لأنها ليست للسببية ولا المصاحبة ولا الاستعانة. نعم. قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه تفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. الإيمان وأن اعتقاد أن الله تعالى هو مسبب الأسباب ومنزل المطر. نعم. تفطن لمن في هذا الموضع، نعم، نزول المطر وينسب النعمة إلى مستيها أو موليها. نعم. نقول لولا الله ثم السحاب، لا تقول لولا فلان ولا كذا كذا. نعم. أحسن الله. قال في الحاشية وكذلك مثلها ما يستعمله الجاهلون كقولهم يا ربنا بمحمد وببنته ونحو ذلك من ألفاظ توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية. نعم. كل هذا توسل باطل، توسل بحرمة بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، أو بحرمة فلان أو بجاه فلان. نعم. أحسن الله. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته

وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه ونعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارج. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل وذكر التنزيل وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، تنزيل من رب العالمين. قال: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضع الأدهان في غير موضعها. على وضع الإدهان كسر يعني مداهنة. ودون لو تدهنوا فيدهنون. الله تعالى: المشركين يودون الرسل يداهنهم. قال له: طلبوا منه مداهنة، قالوا: اعبد إلهنا السلام ونعبد إلهك سلام، صل صلح بيننا وبينك. ودوا أن تداهنهم فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. أحسن عليك. قال: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به قال: وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به. نعم. ويعرف نعم يفرق نعم يفرق يفرق به يعني يفرق به الحق والباطل، يصدع به يعني ودوا لو تدهنون في شيء يجب الصدع به، ودوا لو تدهنهم في تسكت عنهم في عبادة الأصنام مع أنه هذا يجب الصدع لأنه شرك وكفر ينافي العبادة، ما في مداهن، هذا في تفريق بين الحق والباطل، تفريق بين الكفار والمؤمنين، يصدع ويفرق به بين أهل الحق وبين أهل التوحيد، بين أهل الحق وأهل التوحيد وبين أهل الكفر والإشراك. نعم. ودوا جعلوا الإدهان فيما يجب أن يصدع به ويفرق به بين طائفة المؤمنين وطائفة الكفار. نعم. أحسن الله عليك. قال: وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة. نعم. وهو الموالاة والمعاداة التوحيد ولأهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك. نعم. قال: ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد. فهو إيش؟ فهو أحسن الله عليك. قال: فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة. فائدة الفلاح فائدة لا فائدة أحسن نعم أحسن عليك. قال: وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق القرآن. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته فيه. أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته. باطل كذا أحسن عليك. شندك باللام ها إيش وإنما يعني كم ها؟ أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بواقع النجوم. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. أربع في أمر في أم ثمان لا تكون الفخر والأحساب والطالب والأساب والقوم النجوم والنيحة الميت. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. قل وهو الاستسقاء بالنجوم أصبح من العباد مؤمن به وكافر، نسبة السقاء إلى النجوم كفر. نعم. الرابعة أنا من الكفر ما لا يخرج عن الملة من الملة. نعم. كفر النعمة، كفر النعمة أصبح من العباد مؤمن به وكافر، نسب النعمة إلى غير الله، نسبها إلى النجوم وهي لا يعتقد أنها هي مؤثرة، هذا من كفر النعمة. أما إذا اعتقد أنها تأثير أن النجم له تأثير ينزل المطر هذا كفر أكبر. شكر الربوبية. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم. بسبب نزول النعمة هو المطر أصبح الناس مؤمن وكافر. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم. في وقت النزول، نزول المطر ونسبة المطر إلى الخالق تفطن للإيمان فلا يسب النعمة إلى النجم. نعم. السابعة تفطن للكفر في هذا الموضع. نعم. في كفر وإيمان، من نسب النعمة إلى غير الله كفر، ومن نسبها إلى الله فهو مؤمن. نعم. أحسن عليك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. قول المشركين لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم. في الجاهلية. نعم. أحسن عليك. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ إخراج. نعم. إخراج. قال إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم. وأن عليها وعيد شديد تقام على القيامة على سبب من قتلة ودرع من جرى. نعم. حسن عليك. باب قول الله تعالى. نعم. السلام. نعم. سلام. سلام. نزول، نزول في نزال، نزال الماء من أصلاب الرجال إليها من الأنعام وكذلك الذكور، يعني الماء هذا في علو، ثم نزول الأجنة من علو إلى أسفل إلى الأرض. نعم. في نزول. نعم. وسبحانه وتعالى لا شك أن كل شيء بأمره، لكن بس النزول الآن فرق بين هذا النزول، فبعض المعتزلة يشبه بهذا يقول النزول القرآن مثل نزول الألعاب، نزول الحديد ونزول المطر، يجاب بأن هذا نزول مقيد ونزول القرآن، نزول القرآن مقيد بأنه من عند الله، أما هذا نزول مطلق الحديد ما فيه أنه من عند الله، ما قال نزل الحديد من عندي بخلاف القرآن نزل من ربك، وينزل للعام نزول كذا نزول نسبي حيث أن الأجنة تنزل من أعلى إلى أسفل. نعم. أحسن عليك. هذا السائل يقول اجتهاد الصحابي الذي قرأ سورة الإخلاص في كل ركعة هل يعتبر مسوغ لأهل البدع في الإحداث في الدين؟ لا، ما هو مسوغ البدع في الدين، باطلة. قول من أحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هذا أولا ما أحدث شيء، ما أحدث، قرأ سورة، يقرأ القرآن، هل قرأ بغير القرآن؟ بس كونه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة، إما في وقت نزول الوحي، إما أن يقره النبي وإما أن ينكر عليه، فأقر هنا. ما في بدعة، ما أحد شيء، ما أحد شيء في الصلاة، إلا أنه كان يقرأ الفاتحة في كل قل هو الله أحد في كل ركعة. نعم. قالوا هل اسم بيان المولود فيه محذور شرعي؟ بيان لا ما أعرف في هذا. نعم. أحسن عليك. يقول عندي باص أو حافلة لنقل الطالبات، لكن قد قال البيان هذا بيان للناس وهدى، والصواب رضي أنه بيان. هل قال هذا؟ قد قال هذا من التزكية من البيان أو بر كذا، لكن ما يظهر لي يعني. نعم هو امرأه، اسم امرأه ولا بنته ما بين، لكن يظهر له اسم انثى عادة اسم ما اعرف في هذا، وان كان الاولى ان يسمى بالاسماء، يعني ينبغي الانسان يختار الاسماء مثل اسماء الصحابيات وغيرها من الاسماء المعروفه، ما ياتي بالاسماء التي فيها غرابه وفيها فيها إشكال. نعم قد يقال هذا من أسماء القرآن بيان. نعم أحسن علي. يقول عندي حافلة كأولى يعني ينبغي السائل أن يتركه، لا يترك اللي فيه إشكال. نعم الأسماء كثيرة. نعم أحسن علي. قال عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح وجعلت سائق أبي يقودها سائق أبي. نعم أحسن علي. وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل هذه الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من من من تأجيرها؟ لا سجل باسمه، كيف سجل باسم والده؟ إيش هذا السؤال؟ يقول عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من تأجيرها؟ لا هذا تزوير، سجلها باسمك، كان النظام يجيز أنك تسجلها باسمك سجلها باسمك، وإن كان لا يجيز فلا فليس لك أن تزور، هذا تزوير. نعم أحسن علي. يقول عرض في بعض القنوات الفضائية لبعض العلمانيين أو العلمانيين قوله أن هناك مادة في السعودية مادة التوحيد فيها تكفير للمسلمين، يقصد بهم المعتزلة والجهمية والمرجئة. اي هذا اقول لا يستغرب من هالبدع، اقول لا يستغرب من هذا. نعم سؤالك بالنسبه لابن مسعود لا حسد له، كراهيه النعمه من دون تمني زوال يدخل بالحسد. ها كراهيه النعمه من دون تمني زوال يدخل بالحسد، كراهيه ليش؟ كراهيه النعمه لفلان يكرهها له العين، يكرهها له معناه إذا كان يكره معناه يتمنى زواله، يكره أن تكون فيه معناه يتمنى زواله، يلزم من هذا، يلزم من الكره التمني زواله، ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه يعني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،

التابعون وهم الفقراء تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى حتى يتبرعوا من متبوعهم كما تبرعوا منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما ينفع. ولهذا قال الله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابعون المتبوعون كلهم في النار لكن حسرة، هذا حسرة، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنهم في يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة على حق الله. نعم سم سم عبد الرحمن سم. نعم لا، المودة في القلب، كونك تظهر اللين والمعاملة ما يلزم منها المودة، المودة في القلب، لكن هذا إذا كان في مصلحة للدعوة لا بأس، يعني تخاطبهم باللين كان في مصلحة للدعوة، تزور العاصي تدعوه باللين والرفق هذا مطلوب، حتى الكافر يزار ويدعى إلى الإسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وطالب وكما زار اليهودي. نعم يكون مراد الفسق الأصغر وكذا الكافرون والظالمون. نعم الفسق نوع فسق الأكبر هو فسق الكفر كما قال عن إبليس ففسق عن ربه الله لا يهدي القوم الفاسقين، على حسب السياق. وكذلك الظلم نوع ظلم أكبر وظلم الشرك والكفر، وظلم أصغر قد يأتي ولو بيعلم. ومن ثم قلت ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني حدود الله في النكاح والطلاق والرجعة، على حسب السياق قد يأتي ولو بيعلم، يأتيكم فسق أصغر وفسق وظلم أصغر، الظلم والفسق والشرك يكون أكبر ويكون أصغر ولك بيعلم. نعم رسالة يقول هل يمكن أن يكون العبد مؤمنا محبا لله تعالى ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح؟ وما توجيه ما نقله شيخ الإسلام من الاختلاف في ترك المباني الأربعة الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ فقد وجد من يقول إذا اختلف في هذه فغيرها من باقي الأعمال أولى، فما توجيهكم نفع الله بكم؟ التوحيد والإيمان لا بد فيه من التصديق الباطن، مصدق مؤمن بالله ورسوله الباطن، ولا بد لهذا التصديق الباطن من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون كل منهما عارف، قال ربي أنظرني وجحدوا واستقلت أنفسهم، لكن ما عندهم قياد في العمل، استكبروا عن عبادة الله. فلا بد من هذا التصديق الباطن، لا بد منه من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فالذي لا يوجد منهم قياد في العمل، ما عندهم قياد ما تحقق إيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج، العمل لا بد له من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون حج عبد الله بن أبي يعملون، لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فلا بد من الأمرين، وإلا فلا يصح الإيمان، تصديق في الباطن وعمل يتحقق به. نعم يقول فضيلة الشيخ ما هو الرد على من قال من علماء الرافضة أن الوجه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن الوجه هو القلب، لأن صرف القلب لأنه صرف للقلب بقرينة أتت بعده وهو قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والظن يتعلق بالقلوب لا بالوجوه. هذا باطل، وجوه يوم إلى ربها ناظرة، العلماء بيّنوا أن النظر تعلق بالوجه، أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعده بأداة إلى الصريحة في النظر بالعين المجردة بالعين إلى الوجه، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف موضوعه، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة إلى ربها، فجعل أضاف النظر إلى الوجوه الوجه الذي محله، وعده بأداة إلى خلاف النظر إذا لم يكن معدى ولم يضف إلى الوجه، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا. هنا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، دل على المراد نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، وهذا واضح معروف عند أهل اللغة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله: باب قول الله تعالى لما كانت محبته، أحسن الله عليه، قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، سماه مدارج السالكين، شرح منازل اسمه مدارج السالكين لابن القيم، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، منازل السائرين هذا بإسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي، كتاب سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح ابن القيم كتاب سماه مدارج السالكين شرح منازل السائرين في ثلاث مجلدات كبيرة. نعم. أحسن الكلام هنا في أول الجزء الثالث من طبعة المنازل. نعم، طبعة قديمة. نعم. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. أخبر تعالى إيش؟ أحسن الله عليكم. قال: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. نعم، ند في المحبة والتعظيم، ساوى المخلوق بالخالق في المحبة والتعظيم لا في الخلق والرزق. نعم، يعني فهو شرك في توحيد العبادة والألوهية لا في توحيد الربوبية. نعم. من غير تعظيم، من غير تعظيم، إذا لم يكن معه تعظيم ولا خوف ولا إجلال فهذه محبة طبيعية، لا بد من اجتماع الأمرين، كما أن من خاف من غير محبة يكون خوف طبيعي، كما يخاف من الأسد أو من السباع أو من السلطان الظالم وهو لا يحبه، هذا خوف طبيعي، كما أن المحبة محبة الأهل والمال والصديق والزوجة إذا لم يكن معها تعظيم وإجلال وطاعة وخوف فصارت محبة طبيعية، لا بد من اجتماع الأمرين. ولهذا فإنه لا بد من اجتماعهما، فمن أحب شيئا ولم يعظمه لم يكن عابدا له، ومن عظم شيئا ولم يحبه لم يكن عابدا، خاف من شيء ولم يحبه لم يكن عابدا له حتى يكون محبا. والمحبة تستلزم الخوف والرجاء، فهو أرجى ما يكون لمحبوبه أشد له محبة وأشد منه خوفا، أما إذا خاف هذا معصية، إذا خاف بعض الناس وحمل هذا الخوف على ترك الأمر المعروف عن المنكر أو السكوت عن إنكار المنكر هذا معصية. نعم. أحسن الله إليك. شيء من المحرمات، يعني مثلا يشاهد كرة تصرفه عن الصلاة، هل يعتبر قنوات تصرف عن طاعة الله جل وعلا؟ هذا معصية، لا معصية، إذا عظمها وقدمها على توحيد الله صار شرك. نعم. اسمع لك، محبة الدرهم والدينار يكون فيها تعظيم؟ نعم. لا محبة، لا محبة معصية، هذه تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم

أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. يعدلون بالله غيره، يعني يجعلونه عدلا ومثيلا لله. فالمشركون يعدلون، جعلوا عدلا لله ومثيل، وهي أندادهم وآلهتهم، جعلوها مثيل لله حيث ساووها بالله في المحبة والتعظيم، لا في الخلق، لا في الخلق والتدبير. أحسن، لأن ما في أحد خالق مع الله ومدبر مع الله إلا من شد بعض الطاوة إلا شدت، مثل الدهريين والطبائعيين ومن يقول بالصدفة، هؤلاء شدوا. وإلا جميع طواف بني آدم أجمعوا على أنه ليس هناك ند لله في الخلق والتدبير، الله هو الخالق وهو المدبر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته له لكم منتفية. فائدتها دليلها، نعم، دليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، دليلها وعلامتها، دليل محبة الله وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها محبة الله. لما ادعى قوم محبة الله أنزل الله هذه الآية محنة امتحان. ادعى قوم أنهم يحبون الله، بين الله العلامة والدليل، العلامة والدليل اتباع الرسول، فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هو صادق في المحبة، محبة الله، والذي يدعي محبة الله وهو لا يتبع الرسول كاذب في دعوة أنه يحب الله. هذه آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد، أحسن عليك. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. ضمنها إيش؟ أحسن عليك. قال: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى والشفقة، نعم، والعطف، عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة. بالنفس واليد واللسان والمال. واللسان والمال، نعم، وذلك يحقق دعوى. كان يقاتل، يأخذ سلاحه، يقاتل العدو، والمال ينفق ماله، والسلاح كذلك يبذل السلاح، واليد يتناول شيء بيده. أعد العبارة. أحسن عليك. قال: العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة. نعم. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على وأخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. إيش قال العلامة الرابعة؟ أحسن عليكم. قال العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبوب، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى أخذه كذا أو أخذه، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه أو أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. طيب أحسن الله إليك. قال لم يذكر الثانية، ولعله اكتفى بما في كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله عن الكافرين كالأسد على كنيسته شد على الكفار. لا ذكر ما ذكر على الثاني، ما نص قال إحداها ثم قال العلم في الثالثة. إيه ما ذكر بس ما نوع عليها. واضح. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء. أحسن الله. قال ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، لأنهم ينكرون المحبة. الجهمية ينكرون المحبة، قطعوا الصلة بين الخالق والمخلوق. الخلة التي نهاية المحبة ينكروها، وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأما ينكرونها إنكار تأويل لا إنكار جحود، وأخله من الخلة وهي الفقر والاحتياج. نعم. أحسن. هذا إن المحبة تكون للمؤمن والكافر، لأن كل المؤمن والكافر كل محتاجون إلى الله، كل فقراء إلى الله. نعم. قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل قال ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. نعم. يسمونه مجسم، يسمونه مشبه، يذكرهم بأسمائه وصفاته. نعم. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلام من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. حسب إيش؟ وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة. وحسب ذي البصيرة كذا وحياة القلب. نعم. وذي حياة القلب كأنها. نعم. شو عندك؟ وحسب ذي البصيرة وحياة القلب. يعني وحسب حياة القلب. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامه من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها. ولا قال رحمه الله. نعم. إلى إيش؟ ها؟ مقيم تابع ما زال كلام.

شدك من حديث ايش؟ قال من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر. من حديث عطاء ايش؟ من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني. أبي عبد الرحمن السلمي عندك؟ بدل الخراساني، عند الخراساني. عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني. عندك الخراساني؟ ذكر عبد الله عنك الوليد بن حيان قال في ضاد وهاء وطاء في كلام على أبي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف. وإسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب. يعني الخراساني صور خراساني. المرجع ذكر المرجع من خلال الطبعات أو النسخ اللي رجع لها ضاد وهاء وطاء. إيه التحريف وش تدل على التحريف؟ ها؟ إيه هذا المتن هذا السند أحسن علي. قال قال روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي. وراجع المستدرك الخراساني. نعم نعم صحيح واحتمل قليل لكن يحتمل أن يكون